وبعد ذا فاعلم أخي في الله واحذر بأن تلقبا بالله. وبعد ذا فاعلم أخي في الله واحذر بأن تلقبا بالله.